الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا عليه. اللهم آمين آمين آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 24 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا بصدد التعقيبات التي ذكرها الله في نهاية قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذه توجيهات لكل الدعاء، وعلى رأسهم إمام الدعاء وسيدهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ووقفنا عند هذا التوجيه الذي يدعو المسلم لفقه الواقع المحيط به، لابد أن يكون فاهما للأمور التي تحيط بدعوته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رأينا مثلا في قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أنه جرب كل الوسائل وكل الأساليب في دعوته إلى قومه، كما قال هو: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وقال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فجرب كل الوسائل. كذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى أسواق المشركين وإلى الموسم اللي هو الحج، أثناء الحج، ويذهب إلى بيوتهم ويذهب إلى مجالسهم حول الكعبة وإلى مجالسهم التي يتنزهون فيها في الشمس في الشتاء، أو المجالس التي يذهبون إليها في الصيف إلى آخره. فهكذا شأن المسلم، لأن معروف أن لكل شخصية مفتاح، شخصيات كلها ليس مفتاحها واحد، كل شخصية لها مفتاح معين. ولذلك شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما في دعوة أبو سفيان في سنة 8 هجرية عند الفتح، فهم كلام عمه العباس رضي الله عنه لما قال له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفقر. أبو سفيان ده رجل زعيم ورجل سيد القوم، فاجعله كده يعني زي مثال شرف أو شعار بحيث أن يفتخر به على الآخرين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه فاهم مفتاح شخصية أبي سفيان، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل البيت المسجد الحرام فهو آمن. فما دار أبو سفيان زي دار أي واحد، يعني لو إن أي واحد دخل داره أغلق عليه فهو زي دار أبو سفيان، لكن أبو سفيان يحب أن يذكر، أن داره تذكر في الإيه؟ في الشعار الكبير، في الإعلان الكبير الضخم، إن أبا سفيان رجل مش مهم خلاص نديله فخر، بس المهم يدخل من بواب الإسلام الأولى، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبعدين كده يجي بعد كده بقى الإيه؟ التواضع والإخلاص وكذا وكذا يجي بعدين، لكن المهم إن عرفنا المفتاح بتاعه. وهكذا فكل إنسان له مفتاح، فعلى الداعية، وطبعا هذا بتوفيق الله، طبعا بالتأكيد إن الداعية له جهد وله فقه وله فهم وله ثقافة، ولكن كله بتوفيق الله عز وجل. وذلك ينبغي الداعي دائما أن يكون موصول بالله عز وجل. وليه ربنا يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فعلاقة الداعية علاقة صلة دائمة بالله عز وجل، بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والصوم وفعل الخير حتى يوفقه الله عز وجل، لأن دي كلها وسائل لنيل رضا الله ونيل توفيق الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الداعية يفهم الواقع المحيط به، ودي للأسف بيكون في هذا الجانب تقصير عندي بعض الدعاة. مرة سمعت عن واحد يقول ما بنكلمه ازاي المسلم يفهم السياسة الخارجية والكتل اللي في العالم والدول والحركات والأشياء دي كلها. قلت طب وانا مالي، وربنا حيسألني يوم القيامة عن كلينتون عمل ايه، ولا الأزمة اللي بين العراق والأمم المتحدة، ولا أمريكا اللي عاوزة تفرض سيطرتها على كل الدنيا. ربنا حيسألك عن كيف، لأنك أنت داعي. والنبي عليه الصلاة والسلام، طب ما النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، ومع ذلك يقول لقومه اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم عندها. طب مش عرفك يا محمد إن في ملك اسمه النجاشي؟ مش عرفك إن في أرض اسمها الحبشة؟ مش عرفك بيأسه إن لا يظلم عنده أحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما يبعث في المقاوقص، فين المقاوقص في مصر؟ وفين هرقل؟ وفين كسرى؟ وفين صاحب البحرين؟ وفين صاحب عمان؟ وفين وفين وفين؟ هكذا المسلم. يعني أنا أجد بعض الإخوة يقول لك أنا ما أحب أقرأ الكتب الحديثة أبدا، لا أقرأ إلى الكتب القديمة، أقرأ لابن كثير وأقرأ ابن تيمية، ولا أقرأ أبدا لكل أصحاب الكتب الحديثة. كل هذا خطأ. صحيح ان اصحاب الكتب القديمه يتميزون بالصدق وبالاخلاص وبالتركيز وبكذا وبكذا، لكن لا بد ان تقرا ما حول. والا الشيخ الاسلام ابن تيميه ليه كتب عن القرامطه، وليه كتب عن الاسماعيليه والحشاشين، وليه كتب ابن القيم عن الباطنيه، وليه كتب عن كذا وعن كذا وعن كذا؟ ده فقه الواقع المحيط به، فقه الواقع المحيط به. فمهم جدا للدعاء أن يكون على صلة بما يجري حوله، لأن الدعوة إلى الله يا إخوة ليست دعوة إلى العقيدة والعبادة كما يظن بعض الناس الناقص الفهم، إنما الدعوة إلى الله تعوم الدنيا كلها، تعوم الدنيا كلها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كل مجالات الحياة، لأن هكذا دين الله منذ آدم وحتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. الدعوة إلى الله دين الإسلام لابد وأن يخاطب كل مشاعر وأحاسيس وجوانب الإنسان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. ولادي ناخذ منها دليل على ان الرسل لا يكونون الا رجال، ما يكون في رسول امراه ابدا كما قلنا في مقدمه الدروس، الا رجال نوحي اليهم من اهل القرى. ولاحظ كلمه اهل القرى مش اهل الباديه، في الغالب الاعم ان الرسل يكونون من اهل القرى، يعني من اهل الحضر، لأن يعني في حضر وفيه بادية. الحضر وكلمة القرى تشمل القرى والمدن، لأن ربنا سمى مكة وهي مدينة سماها قرية لتنذر أم القرى، وقال عن الطائف إنها قرية، وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقال عن مصر الدولة كلها قال عنها أنها قرية. واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية التي كنا فيها كده، واسأل أهل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فكلمة القرية رمز للحضر. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الرسل والأنبياء يعني أهل الحضر بيكونوا يعني عندهم نوع من الرقة ونوع من اللين ونوع من الألفة. أهل البادية في الغالب العام يكون عندهم نوع من الخشونة أو من الجفاء أو من الغلظة، وليس معنى ذلك أن أهل البادية دائما مغضوب عليهم، لا. القرآن قال ومن الأعراب من يتخذ ما يوسف مغرما ويتربص بكم الدوائر. وقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الايه واليوم الآخر. فنحن عارفين ان الرسل لابد ان يكونوا على اعلى مستوى من الفهم والذكاء وكل الامور دي ما تتوفر الا في الايه الا في الحضر على وجه الاغلى اعم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض. وهذه دعوة للسياحة المباشرة وغير المباشرة. سياحة مباشرة انك تمشي بالفعل في الدنيا وتعرف الآثار وتنظر اليها بمنظار اسلامي ليس بمنظار العربيد. خد بالك هؤلاء سياح هؤلاء شو نعرف ان الاوروبيين والامريكان عندهم من الاساسيات في حياتهم السياحة. السياحة يعني السياحة والترفيه. حتى انك مثلا تجد شعب زي شعب هولندا عدد سكانه ما يزيدش عن 3 مليون او 4 مليون على الاكثر يعني. ومع ذلك كانوا مستعمرين اكبر دولة اسلامية في العالم كله اندونيسيا اللي دلوقتي عدد سكانها 190 مليون ويوم ما تركوها كان عدد سكانها حوالي 105 مليون. فتصور شو بقى كم مليون. اهل هولندا دول تلاقيهم معظمهم بيحبوا السياحه جدا. اللي في جنوب افريقيا واللي في مصر واللي في العراق واللي هنا واللي هنا واللي هنا سياح. ومين اللي بيشتغل في بلادهم؟ الوافدين اللي جايين من هنا اللي جايين من من من تركيا واللي جايين من المغرب العربي واللي جايين من باكستان والى اخره يعني. فالاوروبيين او الامريكان عندهم حكايه السياحه. لكن السياحه من اجل ماذا؟ من أجل شهوتي البطن والفرج وشهوة الثقافة والطرف العلمي وسعة المعلومات. تجد الرجل السائح الأوروبي معاه الكاميرا ومعاه ألف التسجيل ومعاه القلم ويسجل ملحوظات ويعرف عن مسالك البلاد الإسلامية أكثر مما يعرفه إيه أهله. واخد بالك؟ ولكن تجدوا مثلا عند الاهرامات وفي الاقصر وفي الحجر بجوار منوره في طريق تبوك تجدوا يمارس المنكرات ويمارس اللهو ويمارس كل الاشياء التي تخدم الله عز وجل. نحن كمسلمين مطلوب منا ان نسير في الارض معه. يعني هي المدعى اللي في الارض دي المدعى والدينات التي خلقت في الارض هل خلقت للكفار فقط؟ لا، خلقت لنا ايضا كما قال الله قل من حرم دينة الله اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. ولكن نحن المسلمين نظرتنا الى هذه الدين والى هذه الاثار تختلف تماما عن نظره هؤلاء. احنا بننظر اليها ونقول سبحان من يرث الارض ومن عليها. ننظر اليها ونقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ننظر اليها ونقول انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. ننظر اليها ونقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. ننظر اليها ونقول قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا ذلك فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين الى اخر هذه الدعوات التي تدعو للتفكير تدعو للتامل وتدعو للتفاعل بحراره مع فعل الله بالظالمين وبالطغاة. هذا أمر لابد منه. وإذا لم نستطع السير المباشر فعلى الأقل نقرأ نقرأ لأنه قال أفلم يسيروا في الأرض فينظر. طب ممكن واحد أعمى ما ينظرش ينظر مرة تفكر نظر عبرة نظر عبرة. طب مش قادر يسافر يقرأ. أنا مثلا الحمد لله منذ سنوات طويلة ما في بلد في الدنيا الا واعرفها واعرف عاصمتها واهم موانيها والمحاصيل الزراعيه ودخلها والسكان بتوعها ومن رئيسها ومن وزير خارجيتها واعرف في كثير من بلاد الدنيا المهمه يعني اعرفها وكاني اعيش فيها اعرف ميادينها واعرف متاحفها واعرف ثقافة أهلها وأعرف هذه الأشياء. هذه أشياء مهمة جدا مهمة جدا جدا. أنه ربنا هو اللي جعلها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. بس المهم نظر العاقبة. شوف العاقبة النهاية كيف أن العاقبة للمتقين وكيف أن التدمير والهلاك والخراب للظالمين. وإن قال عليهم العاقبة أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. دار الآخرة خير. وهذه يعني دعوة لعدم الانبهار بما يجري للمتسلطين. المتسلطين لهم قوة ولهم بأس وبطش وهيمنة. هذه القوة لن تدوم. هذه القوة لن تدوم ولكل أمة أجل. وهذه الجملة تكررت كثيرا في القرآن. ولكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الله يدعون إلى العقل. وليس أنا أزعم. والزعم هنا ليس مطية الكذب. أنا أوقن. أوقن أن من يقرأ القرآن ويتدبر في القرآن ويقرأ في قصص الأنبياء لابد أن يكون مثقف فعلا ويعرف ما يجري حوله. ناس يتصورون أن ليقرأ القرآن ويقرأ الكتب الدينية يكون إنسان مقفول على نفسه وما يعرف ما يجري. وهذا خطأ. هذا خطأ كبير. ثم نأتي إلى هذه القاعدة المضطردة مع كثير من الرسل والأنبياء. وهذه يسلي الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم حتى إذا استيأس يعني بلغ اليأس مبلغه وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا كما جاء في بعض القراءات وظنوا أنهم قد كذبوا. الرسل من أمثال إبراهيم ومن أمثال هود ومن أمثال صالح ومن أمثال شعيب وهكذا جميعا وظنوا أنهم قد كذبوا. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه قاعدة لكل الدعاة وعلى رأسهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والكلام ده خلي بالكم فين؟ في مكة. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اوعى تيأس أبدا من النصر. إياك أنت سمعت كلام يعقوب ولا تيأس من إيه؟ من روح الله. شفت يوسف فارق أباه كم؟ طالت المدة بينه وبين أبوه كم؟ حوالي 40 يعني حوالي 30 سنة أقل التقدير 30 سنة. ومع ذلك جمع الله بين يوسف وبين إيه؟ وبين أبيه وبين إخوته إلى آخره. فإياك أن تيأس من إن قومك ربما يهتدوا أو تيأس من النصر أو تيأس من كذا. ما تيأس أبدا. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص الأنبياء جميعا عبرة لأولي الألباب. أول إسلام. وأخوانا الأوروبيين عملوا جريمة خطيرة. الأوروبيين والأمريكان والغرب عملوا جريمة خطيرة لما فصلوا بين التاريخ. تاريخ الظالمين المجرمين الطغاة أهل السياسة وضربوا بتاريخ الأنبياء عرض الحائط. ضربوا بتاريخ الأنبياء عرض الحائط. تيجي تقرأ التاريخ لما يعني تقرأ موسوعات تاريخ يعني تقرأ قصة الحضارة تعويض يورانوس اللي هي مثلا يعني أظن 10 أجزاء 10 مجلدات وتقرأ موجز تاريخ العالم يقول وتقرأ التاريخ القديم ولا الحديث ولا الوسطي ما في ذكر اسم الله. إن الله ده فكرة خرافية. وتقرأ في تاريخ اليونان كلام كثير عن آلهة الأوليمب وفينوس وأبولو وزيوس وساليوس ومارس ومش عارف إيه وكذا وكذا. كل كلام عن الطغاة وتلاقي بقى الطغاة واخدين مكانة كبيرة جدا. يوليوس قيصر وأنطوس بتاع كليوباترا وأكتيفوس وفيليب أغسطس وكان الإسكندر الأكبر ورمسيس وكل الحثالة. والله كلهم حثالة لأن كما ثبت هؤلاء كانوا هم المكذبين بالرسل عليه الصلاة والسلام وهؤلاء كانوا ظالمين وطغاة على مر التاريخ. ومع ذلك يمجدون وتكتب فيهم عشرات الآلاف من الصفحات ويهمل تماما تاريخ الأنبياء على إنه خرافة. لكن الله تولى تقليد ذكرهم. الله عز وجل تولى تقليد ذكرهم، ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فذكرهم في القرآن اللي هو يعتبر خاتم الكتب والمهيمن على جميع الكتب، وذكرهم قبل ذلك في التوراة. ولا شك هذه جريمة كبرى يا إخوة، إن إحنا نقرأ التاريخ هذا بما فيه من مغالطات وبما فيه من أخطاء. وارجعوا للمقدمة لما تكلم في مقدمة الأنبياء وقلنا لماذا هذا التاريخ نسمع عنه كثيرا، تاريخ رمسيس وتاريخ كذا، ونسمع ناس يتكلم عنه ولا نسمع عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا في القرآن الكريم، لأن منذ القديم عداوة بين عباد الله الصالحين وبين هؤلاء الظالمين الطغاة المجرمين الذين حرفوا التاريخ على مر التاريخ. وده أمر يمكن نبقى حادث بينكم الآن في كثير من بلاد الدنيا، لما تلاقي مثلا واحد رئيس دولة في أي بلد من البلاد مثلا ظالم وطغية كبير جدا، ويدور التاريخ على إنه هو الوطني الكبير واللي عمل الآثار واللي عمل وسوى وكذا، وتلاقي واحد مغبوب من الشعب مثلا عالم قام مثلا يدعو إلى الحق ويدعو إلى نصرة المظلومين وإلى كذا، فيخمد أو يخمد ذكره ويخمد صوته. هذا أمر يتكرر كثيرا، لقد كان في قصصه عبرة لأولي الألباب لأصحاب العقول السليمة، ما كان حديثا مفترى. هذا كلام ليس مفترى، زي ما قال بعض الأساكين قالوا أن كلام الأنبياء ده اللي موجود في القرآن ده مجرد يعني زي أجادة كريستية بتعمل رواية بوليسية، وزي رواية الرسولين والأشاديد، كلام مش حقيقي. وفي مسلمين قالوا كلام ده والله، فاكرين زمان الطاحتين في الأدب الجاهلي في العشرينات لما أصدر كتابه وقال إن حكاية إبراهيم وإسماعيل والكعبة هذه حكاية ليست حقيقية وكذا وكذا، ويقال إنه تاب من هذا ورجع عن هذا. بس هذه فكرة عامة، فكرة أوروبية غربية موجودة، إنها تنكر ما جاء في القرآن ما جاء في الكتب السماوية. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق للتوراة والإنجيل، وقد ذكر كثير من قصص الأنبياء في التوراة وفي الإنجيل، وتفصيلة كل شيء، مش قصص بس، كل مناهج الحياة وأساليب الحياة وكيفية المعيشة على شرع الله عز وجل موجود في كتاب الله عز وجل، وتفصيلة كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه سورة يوسف عليه الصلاة والسلام بما تضمنته من هذه القصة، قصة يوسف التي هي مملوءة بالعظات والعبر. ولكل شاب، ليس للشاب فقط، للشاب وللداعية وللسياسي والاقتصادي وللحاكم له عظة وعبرة في قصة يوسف. شوف الشاب المتقد حرارة والمتقد حيوية والذي غريدته تفور له أسوة وقدوة في يوسف عليه الصلاة والسلام، الذي راودته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولكنه تخاصم بالله عز وجل، معاذ الله استعاذ واستجار بالله عز وجل. نموذج الإنسان المظلوم الذي ضج به في السجن ومع ذلك يصبر ويتقي ويحسن ويواصل دعوته إلى الله عز وجل. نموذج للذي يتولى بيان خطة وتنفيذ الخطة، الخطة الخمسة عشرية، مش خطة خمسية، لا ده خطة خمسة عشرية، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. 7 و7 14 والسنة يبقى 15، مش كلام نظر وبس، لا، يشرف القصة. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ومثال للتقدير وللإحكام. يوسف نموذج للعفو والصفح عن إخوته الذين كادوا له والذين حسدوه: لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فهكذا سورة يوسف مملوءة بالعبرات والعبر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نأتي بعد ذلك إلى قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، احنا بنحاول على قدر ما نستطيع نمشي بالترتيب التاريخي على الرأي الأرجح من آراء المؤرخين وقصة الذين كتبوا في قصص الأنبياء. فسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام يقال أن الله أرسله إلى قوم حوران بالشام، أظن حوران الآن تبع لسوريا. المهم معروف الشام بالتقسيم العام لها اللي تشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، ده كله اسم إيه؟ اسم الشام. وجميع الأنبياء طبعا أرسلوا في هذه المنطقة اللي تسمى العالم القديم، منطقة الشام عموما ومنطقة العراق أحيانا والجزيرة العربية ومصر، العالم القديم. طبعا في أماكن أخرى أرسل فيها أنبياء، لكن أنا أقول الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بالذات وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ينتسبون إلى هذه المناطق. وقد قال ربنا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام يقال في نسبه أن أيوب ابن موس ابن رزاح ابن العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم. أخذ بالكم هنا، لأن إسحاق خلف ولدين، إسحاق خلف ولدين، إبراهيم خلف ولدين إسماعيل وإسحاق، وبعدين إسحاق خلف ولدين العيص ومين ويعقوب، يعقوب اللي هو إسرائيل خلف الولاد الأنبياء الأولاد اللي جم وجم من ذريتهم كثير من الأنبياء اللي هم الأسباط كما ذكرنا قبل ذلك. العيص جاء من ذريته من أحفاده مين؟ أيوب عليه السلام. فأيوب يعتبر يوسف في مقام جده، يوسف في مقام، لأنه قلنا أيوب ابن موس ابن رزاح ابن العيص ابن إسحاق، ودوك يوسف ابن يعقوب ابن ابن إسحاق. فيوسف في مقام جد مين؟ جد أيوب. يوسف في مقام جد أيوب. ابن يوسف يعتبر في مقام عم مين؟ أيوب. ولذلك يقال والله أعلم، ودي من كلام الرواة، يقال والله أعلم أن زوجة أيوب رحمة بنت يوسف عليه الصلاة والسلام. وده مش غريب إن حوران تكون في الشام قريبة من سوريا، ويوسف في مصر، ويوسف كان من الأسرة الحاكمة في مصر، وأيوب كان رجلا سريا، وفي نفس الوقت يمت إلى فرع العيص اللي هو موازي ليعقوب أبو يوسف، فمش بعيد إن يكون في صلة نسب وصلة مصاهرة فيما بعد. فيقال إن رحمة مرات أيوب يقال إنها بنت ابن يوسف عليه السلام. أيوب هذا كان رجلا ثريا، عنده من الأموال وعنده من الأولاد الكثير، كان له مكانة كبيرة جدا جدا بين الناس. يقال والله أعلم كان عنده 7 من الذكور و7 من البنات أو أكثر أو أقل، وعنده كثير من الأموال، البقر والإبل والغنم والذهب إلى آخره. ولكنه كان طبعا نبيا ورسولا، لأن رب سبحانه وتعالى قلنا: أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. فذكر أيوب ضمن مين؟ ضمن الأنبياء والرسل. وقال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين. وذكره أيضا في موضعين بشيء من التفصيل في سورة الأنبياء وفي سورة صاد. فأيوب كان مثالا للصبر وللرضا بقضاء الله عز وجل، ولتحمل الأذى في هذه الدنيا، وللنجاح في فتنة الدنيا، لأن الدنيا فتنة إما بالشر وإما بالخير. وكم من أناس ابتلوا بالشر فصبروا وابتلوا بالخير فلم يصبروا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فسيدنا أيوب ظل مدة طويلة يقال ظل 80 سنة في رغد من العيش والنعيم والتوسعة في الرزق وكذا وكذا، ثم ابتلاه الله عز وجل. ابتلاه أولا بفقد أولاده، فقدوا جميعا في مدة متقاربة. طبعا لما تقرأ في القصة تجد حكايات كثيرة وتهويلات، يقول لك انهم ماتوا في ليله واحده، والمهم انهم ماتوا في مده ايه قريب، اولاده جميعا كانوا بنين او ايه او بنات. ثم ابتلي فتماله جميعا، ان كان من الحرث او من الناس او من الاموال الماديه، فقد ماله جميعا، ولم يبقى معه الا ايه زوجته الوفيه رحمه هذا. ثم بعد ذلك ابتلي في جسمه، ابتلي بالمرض. ولابد أن نعرف أن الأنبياء يستحيل عليهم أن يمرضوا الأمراض المنفرة أو المعدية، يعني رسالة الأنبياء دائما على صلة بالناس، والإنسان المصاب بمرض معدي أو المصاب بمرض منفر لا تجد فرصة للقائه بالناس، الناس كلهم يفرون إيه؟ يفرون منه، فهذا أمر مستحيل على الأنبياء. فإياكم أن تسمعوا لكلام القصاص او لبعض الكتب التي يعني فتحت المجال في هذا الامر. هو مرض مرضا لكنه غير منفر وغير ايه وغير معدي، لابد ان نعرف هذا. وطال هذا المرض وتألم منه ألما شديدا، ولكنه كان صابرا محتسبا، كان لدرجة ان يقولون ان زوجته يعني طلبته بان يدعو الله عز وجل، وهو نبي مستجاب الدعوة حتى يرفع عنه البلاء، وقد طالت المدة وكذا، فقال لها كم المدة التي ابتليت بها في صحتي؟ فقالت كثيرة، يعني دي رواية تقول 18 سنة ورواية تقول 7 سنين، مش مهم عندنا المهم ألف مدة كذا. قال أنا أستحي من الله عز وجل أن أطلب منه قبل أن أمضي في البلاء 80 سنة كما مضيت في النعيم والرخاء وفي سعته. ربنا له عمري 80 سنة. طبعا انت ما تستغربش، انا قلت لك ان اعمارهم كانت ايه طويله، ما تبعدش هذا الامر. فمده 80 سنة مده طويله، فلما اقضي 80 سنة في البلاء يبقى لي حق ادعو الله عز وجل ان يرفع عنه، لانه له فضل كبير علي وله نعم كبيره علي. فالمهم راى من زوجته بعض التبرم، يعني قالت له الى متى هذا البلاء او الى متى هذا كذا، فقال لها لئن شفيت لئن شفاني الله عز وجل فلأضربن في 100 ثور. لازم اضربك 100 ثور، ثوق بالسين خد بالك، فلابد ان اضربك 100 ثور، 100 جلدة او كذا. واقسم هذا القسم. وبعد مدة دعا الله عز وجل، ولكن دعاه في ثوب الثناء والتمجيد والتقدير، كما جاء في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. خلي بالك الدعاء هنا غير مباشر، ما بقولش يا رب اكشف عني، بقول بس هو بيحكي حالة، بيحكي إني مسني الضر وأنت أرحم، إن كان من رحمتك إنك تسيبني مريض وتزودني الأجر ماشي مفيش مشكلة، إن كان من رحمتك إنك تكشف عني المرض خلاص أنا مفوض الأمر لمين؟ ليك يا رب، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيضا كما جاء في سورة الصاد: واذكر عابدنا. لاحظ كلمة عابدنا دي وسام كبير جدا وسام شرف كبير، عابدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النصب يعني التعب، عذاب المرض. طيب والمثل يا الشيطان، هذا من باب الأدب، إنه ينسب الشر لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إيه؟ والشر ليس إليك، الخير بيد مين؟ الخير بيديك، والشر ليس إيه؟ ليس إليك. هذا من الأدب، أدب المسلم، أدب المسلم ينسب الشر إلى. صحيح إن الشر بتقدير من الله عز وجل، ولكن أدبا لا ننكر الشر إلى الله، كما قال سيدنا إبراهيم: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت، وإذا أمرضني، لا، يقول وإذا مرضت فهو إيه؟ يشفيني. فنسب الشفاء إلى الله ونسب المرض إيه؟ ولم ينسب المرض إلى الله عز وجل. فأيوب يقول إني مستني الشيطان. ويعني الدرجة الكاتبون والمفسرون أن يتكلموا عن الجراثيم والمكروبات والفيروسات وأمور الشر كلها ينسبونها إلى الإيه؟ إلى الشيطان، ينسبونها إلى الشيطان. ومعروف أن الشيطان يبقى له دور كبير في موضوع الإصابة بالأمراض، وقد جاء في الآية الكريمة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واحد يقول لي الأنبياء معصومين من طبعا دي ليست وسواسة، لا، الشيطان ممكن يعمل ضرر في الجسم، لكن بالنسبة للأنبياء بالذات لا يوسوس إليهم أو لا يزين إليهم الإيه؟ المعصية، كما قال هو إن إلا عبادك منهم المخلصين، فقال الله له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن ممكن من ناحية ضرر الصحة أو ضرر الجسم ما في مانع، إني مثلني الشيطان بنصب وعذاب. ويقال في بعض الروايات الإسرائيلية والله أعلم بصحتها إن الشيطان بيقول يا ربي أيوب هذا لا يعبدك يعني خالصا في عبادتك، أيوب لا يعبدك إلا لأنك يعني أسبغت عليه من الصحة ومن المال ومن الأولاد ومن الثراء ومن كذا، ولكنك لو ابتليته من هذا فإنه لن يعبدك. وأنه في ناس يدعو بالطريقة دي، ومن الناس من يعبد الله على حرف على حرف، والله إن وسع علي أعبد وما وسعش علي ما أعبدوش، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قصر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين. في ناس معالم بهذا الأسلوب، يعني يوم ربنا يوسع عليه يبقى يوم كده يوم يترك الصلاة أو يقصر في العبادة أو يقصر في الطاعة إلى آخره يعني. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا ما استنشر كان يئوس. فالشيطان بيقول لربنا يعني أيوب ما يعبدك إلا من أجل أنك موسع عليه في المال وفي الأولاد وفي الصحة. فالله عز وجل روح اعمل اعمل. فالشيطان سلط الشيطان على ماله وسلط على أولاده وسلط على صحته وسلط على كذا، ولكن أيوب ثبت رغم أنف نيل رغم أنف الشيطان. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مستني الشيطان بنصب وعذاب. فكانت النتيجة أن استجاب الله له بعد طول الموت، فأجرى له عينا من الماء يشرب منها ويغتسل منها، شرابها يكون سببا في شفائه من الداخل، والاغتسال غسل جسمه يكون سببا في الشفاء من الايه من الظهر. ارقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، هذا الماء للغسل من الظاهر والشرب حتى يشفى الايه يشفى الباطن بقدرة الله عز وجل. احنا اللي نعرفه من القرآن ومن السنة ان رحمة زوجته كانت مثال وفي مثال الوفاء والصبر والتحمل. اما ده نطلق العمل لانفسنا بقى وللقصص، وفي ناس عملها تمثيليات وعملوها حكايات في لحن شعبيه وبدل ما يسموا رحمه سموها نعس، واخد بالك، وانها اشتغلت عليه وانها باعت شعرها وانها حلقت شعرها وان كذا وان كذا. انا ما احب ان اطلق العنان لانفسنا في هذه الامور، ممكن تكون ورد في بعض الروايات وبعض الاثار لكن ليست على مستوى من القوه وليست على مستوى من الصحه، انما اللي نعرفه ان رحمه كانت مثال الوفاء والصبر والايه والتحمل. اما ان نحن نفصل فليس عندنا فيه من الله برهان، مع جريج دليل في هذا الايه في هذا الامر. المهم انه شفي ايوب باذن وقدره من الله عز وجل، ووهبنا له أهله. الله طول عمره وأنجب الأولاد اللي فقدهم طول عمره ورد إليه صحته ورد صحة زوجته إليه ورجعها شباب مرة أخرى، وهذا ليس بعيد عن الله عز وجل. ووهبنا له من الله ووهبنا له أهله ومثلهم معه، يعني لو كانوا أولاده مثلا سبعة بنات وسبعة ذكور يبقى 14 يبقى قبله كام؟ 28. قبله ازاي 28؟ من نجع طول عمره بقى يجيب ثلاثة أربعة ضباط، وكانوش عاملين زيكم كده محددين الناس واخدين بالكم. فأيوب ربنا طول عمره وعطله الصحة وامرأته وجاب الأولاد كلهم مش بعينه، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ذكرى، لاحظ ذكرى لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة. وآية الأنبياء فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذكرى شوف الأيوة. وأراد أن يحقق القسم اللي أقسم به بالنسبة لزوجته أن يربها مئة صوت، فقال الله له أوحى إليه وخذ بيدك ضغطا، ضغطا يعني حزمة من أعواد القش المخروطة بالأخضر وباليابس، الضغط معناها الخليط من أعواد القش. عارفين القمح لما هذا القمح عيدانه رفيعة عود أخضر وعود جاف وعود كذا، فخذ حزمة من مئة عود وضربها بها ضربة واحدة يبقى حققت الايه بررت بالايه بررت بالقصة. هذا وحي من الله. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، يعني ولا ايه تحنث في يمينك، يعني تبرر بقسمك وتضربها مئة تضربها ضربة واحدة بمئة ايه بمئة عود. إنا وجدناه صابرا. وهذا وسام نعم العبد إنه أواب. الله يمدحه ويقول إنه أواب أي إنه كثير الرجوع وكثير التوبة وكثير الاستغفار. نعم العبد إنه أواب. بقي شيء بسيط في قصة سيدنا أيوب إن شاء الله نريده في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.